أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال قد تكرر كثيرا، وهذا أحدها يقول: إذا كان عندي قضاء من رمضان وأريد صيام 6 من شوال، فهل يجوز أن أقدم صيام 6 من شوال، علما بأن القضاء لو صمته ينتهي شهر شوال وأنا ما أتممته؟ الذي عليه الدليل الواضح أن القضاء يقدم، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. والذي عليه قضاء ما صام رمضان، فكيف يصوم 6 من شوال؟ ما صام رمضان، ما أكمل صيام رمضان، فيبدأ بالقضاء.